بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. تهديد رسول الله للقوم بأحداث تأتي فسوف دليل على ثقته، لأن من أوحى إليه قادر على أن يبرز الأمر كما يكون، وإلا ما يقدرش يقول كلامه بعدين زمن يقولك ادي احنا قعدنا وما جالناش لعذاب، ولا احنا ادي احنا قعدنا ما حصلش منه. اذا لا يأتي بوعيد له زمن مستقبل، يأتي مرة بالسين، يأتي مرة بسوف، يأتي مرة بفسوف، لازم يكون واثق انه هو هيحصل. ليه؟ لانه لو مش واثق انه هيحصل ما كانش يقدر يمكن لهم حجة، يقولك اهو انت قلت ولا حصلش. يبقى اذا ارسال الوعد، ولذلك حين يعد الله بأشياء ما بيطعنش في الدعوة، إنما يريد أن يؤكد الدعوة. ساعة ما يجي مثلا صحابة رسول الله لم يستطيعوا أن يحموا نفوسهم من خصوم قريش، لحد درجة عمر لما سمع قول الله سيهزم الجمع، سيهزم جاي بالسين، قال أي جمعنا هذا، إحنا غادرين نحمي نفسنا. فلما رآها في بدر قال صدق ربي وصدق رب الرسول. يعني إذا لما يدي وعد لازم يكون واثق أنه إيه؟ أنه هيحصل. وإلا لو ما كانش واثق أنه هيحصل. ولذلك إحنا قلنا زمان صدق الرسول في أمور تتعلق بأمته شيء، وصدقه فيما يتعلق بذاته شيء آخر. بذاته تبقى أكد. المرأة اللي أسلمت حينما قرأت التفسير قول الحق سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، ما خدتهاش أبدا لا بفلسفة ولا حلق. طب النبي ده هو بيقول إن ربنا قال لي والله يعصمك من الناس، يعني إذن إداله أمان أنه لن يغتال من جانب إيه؟ من جانب الناس. طيب فصرف حراسها، مش برضو خلى الحراس مع هذا الوعد؟ لا، ده دلالة على ثقة في الوعد. قال للحراس اللي كانوا بيحرسون للصحابة انصرفوا عني فقد أنزل الله علي قوله والله يعصمك من الناس. هي وقفت عند دي بقى، هذه الوقفات العقلية. قالت هذا الرجل لو أنه خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته، يقول لهم كده وهو مش كده ما تجيش دي. فآمنت من لقطة بسيطة خدتها من الايه؟ من السيرة. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فسوف تعلمون، مش فسوف ترون، مش فسوف تنظرون، عشان يمكن الأحداث اللي حتيجي بعيدة عن مرآهم وعن مناظرهم حتة تانية. يبقى أكن ده بس للعلم، مجرد العلم، لأن العلم ينقل إليك ما لم تقع جوارحك عليه. بتاخد علم الغير، علم الغير بيجي لك. فإذا أوسع العلم ولا العقل؟ العلم ولا العقل؟ ولو كانوا لا يعلمون ولا لا يعقلون. اللي بيعقل يهتدي إلى الحكم بتكوينه العقلي، إنما اللي بيعلم يهتدي بتكوين غيره، ينقلها له يقول له دي كذا دي كذا. فالعلم أوسع دائرة من مين؟ من معطيات العقل. العقل يديك انت، انما العلم يديك عقلك خدته انت، وعقل الغير يجي لك بالايه؟ بواسطة العلم. ويحل عليها عذاب مقيم. كلمة ويحل عليها عذاب مقيم، كلمة عذاب مقيم عشان ترد على ايه؟ على كلام هم قالوه، لأن الحروب عندهم كانت بتقعد 40 سنة. يقول لك الحرب سجال، يوم لك ويوم إيه؟